بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم المني؟ طاهر على الصحيح. ضابط المني كيف يعرف أنه مني؟ خليط أبيض يخرج بتدفق، أيضا يخرج عند اشتداد الشهوة، وأيضا وعقوبه فتور هكذا. طيب إذا جامع ولم ينزل هل يجب الغسل؟ يجب الغسل. طيب رجل احتلم ولم يجد بللا هل يجب الغسل؟ لا يجب الغسل. إذن الجماع لابد، يعني قصدي الاحتلام لابد من ماذا؟ من وجود الماء. وأما الجماع فلا يلزم حصل إنزال أو لم يحصل. طيب هذه المسائل راجعوها. طيب هذه المسألة التي ذكرناها بالأمس وتركناها، هذه المسألة إذا أولج في الدبر أو في بهيمة أو ميتة، وتقدم أن قلنا هذه المسائل تطرح يطرحها أهل العلم من أجل إذا حصلت، والأمر ليس بالهين، أمر عظيم ومنكر وكبير من الكبائر وجرم عظيم، لكن إذا وقعت ما حكمها؟ هذا إن القول الأول يجب الغسل على كل واطئ وموطور إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من كل آدم أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم أنه علاج في فرج فوجب به الغسل كوطء الآدمية في حياتها، ووطء الآدمية الميتة داخل في عموم الأحاديث المروية. القول الثاني لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة، وهو قول أبي حنيفة، حجته أنه لا يقصد به اللذة فلم يجب كعلاج إصبعه، يعني كعلاج الإصبع، يعني لو الإنسان أدخل إصبعه في دبره أو المرأة في فرجها، أو مثلا دكتور احتاج إلى هذا أدخل إصبعه في دبر أو فرج، فهل يجب الغسل أم لا؟ ستأتي هذه المسألة إن شاء الله. وأجيب على هذا من وجهين، أحدهما أجيب على من؟ على أبي حنيفة الذي يقول يعني إن يعني هذا لا يقصد به اللذة، أحدهما أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف، فإنه يوجب الغسل بالاتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة. الثاني أن الأصبع ليست آلة للجماع، ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر. الراجح هو القول الأول والله أعلم. وحاصل هذا هو القول الأول هو الصواب، وأنه إذا حصل علاج سواء كان في دبر أو في قبل هذا وعلى ما تقدم. مسألة أخرى، الواطئ أو الموطوء إذا كان صئيرا فهل يجب عليه الغسل؟ واطئ أو موطوء إذا كان صئيرا، مثلا صبي وطئ امرأة، أو رجل وطئ صبية، أو صبي وطئ صبي، أو صبي وطئ صبية، هذه المسألة. القول الأول يستحب ولا يجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الحنابلة، وقول أبي ثور، حجتهم أن الصغير غير مكلف. نعم غير مكلف، ولكن إذا صلى الصبي ما حكم صلاته؟ باطلة. إذا صلى الصبي بلا وضوء نقول صلاته صحيحة لأنه صبي غير مكلف؟ لا، صلاته باطلة. نعم هو غير مكلف الآن، سيأتي. حجتهم أن الصغير غير مكلف ولا تجب عليه الصلاة التي تجب الطهارة لها، وأن الأصل في وجوب الغسل هو الإنزال وليس من أهله، وإنما أقيم التقاء الختانين مقام الإنزال لأنه سبب فيه، ولأنه لا يطلق عليه جنب ما دام لم يبلغ السن الذي يستطيع فيه الإنزال. هذا القول الأول أنه يستحب ولا يجب، أي يستحب الغسل. وعلى هذا على هذا القول لو صلى فكأنه يقول صلاته صحيحة لأنه ما يلزم، ما هو واجب عليه الصلاة. القول الثاني يجب عليه الغسل وهو مذهب الشافعية والحنابلة، إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون مثله جامع وإن لم يبلغ، وبعضهم يشترط كون الذكر ابن 10 سنين والأنثى بنت 9 سنين. احتج الإمام أحمد رحمه الله بأن عائشة رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بنت 9 سنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أي عقد عليها وهي بنت 9 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، يعني عقد عليها وهي بنت 6 ودخل عليها وهي بنت 9 سنين. قال وهي التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، أخرجه مسلم. وروت أيضا إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل، أخرجه مسلم. والقائلون بهذا القول أي القول الثاني، والقائلون بهذا القول يقولون ليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم، يعني معنى أنه يجب على الصبي إذا حصل إيلاج منه أو لجأ أو أولج فيه أنه إذا لم يغتسل يأثم. نقول لا يأثم، لكن إذا صلى ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، لأنه يجب عليه الغسل، لأنه يجب عليه الغسل، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة، سواء الطهارة من حدث أكبر أو حدث أصغر. قال والقائلون بهذا القول يقولون ليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، هذا معنى شرط لصحة الصلاة، يعني الصلاة تتوقف على ماذا؟ الطهارة، فإن حصلت صحت وإن لم تحصل الطهارة معنى ذلك أن صلاته باطلة، وعلى هذا فلماذا يصلي وصلاته باطلة؟ وهكذا في الحج أيضا، حديث ابن عباس في مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ صبي ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب إذا كان على هذا الحال ولم يغتسل فما حكم حجه؟ ما حكم طوافه؟ طوافه باطل، يجب عليه أن يغتسل، يعني يجب عليه أن يغتسل، لأن العبادة متوقفة على الطهارة، فإن حصلت يعني حصل صحة هذه العبادة، وإن لم تحصل فالعبادة باطلة من صلاة وهكذا من حج. طيب قال بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة والطواف وغير ذلك، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه. قلنا الراجح هو القول الثاني، وعلى هذا فعلى الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا كما يأمره بالوضوء ويأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنين، كما في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، أخرجوا أبو داود ولو شاهد من حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه عند أبي داود أيضا، وبمجموعهما يرتقي الحديث إلى الحسن. قال النووي رحمه الله، والكلام للنووي مفصل طيب. قال النووي رحمه الله وأما الصبي إذا أولج في فرج امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل، ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا، وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي وكذا إذا أولج صبي في صبي، وسواء في هذا الصبي المميز وغيره، وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل، كما إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأ، ولا يقال يجب عليه الغسل كما لا يقال يجب عليه الوضوء، بل يقال صار محدثا، ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا كما يأمره بالوضوء، فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل، كما إذا بال ثم بلغ يلزمه الوضوء، وإن اغتسل وهو مميز صح غسله، فإذا بلغ لا تلزمه إعادة، كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك الوضوء. هذا كافي وهو واضح إن شاء الله. وحاصل هذا أن الصلاة ليست واجبة في الحقيقة على الصبي. صبي ابن 7 سنين هل يجب عليه أن يصلي؟ ما يجب. طيب، لكن إذا كان حصل منه ما يجب الغسل وأراد أن يصلي، الولي يأمر هذا الطفل بالغسل، يأمره بالغسل كما يأمره بالوضوء. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. طيب، يأمره بالصلاة، هل يأمره بالوضوء؟ نعم، لأن من شرط يعني من شروط الصلاة الوضوء، فإذا يأمره بالوضوء ويأمره بالصلاة، وليس معنى أنه يأتي يقول له قم صلي، ذهب الحمام تأوط قال له يلا تعال معي المسجد صلي. طيب والوضوء، فأنت تريد يعني صح ماذا؟ صلاة كاملة بطهارتها، فإذا يأمره بالوضوء وكذلك أيضا يأمره بالصلاة، لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة. وهكذا أيضا من باب أولى إذا كان يجب عليه غسل، فهنا يلزمه أن يعني إذا كان يلزمه غسل يلزمه أن يأمره بالغسل ثم بعد ذلك الصلاة. هذا. طيب، مسألة أخرى: إذا أدخل الأصبع ونحوها في الفرج فهل يجب الغسل؟ يعني إنسان أدخل إصبعه في دبره، أو امرأة، أو مثلا كما قلنا دكتور أحتاج إلى هذا، وأيضا يدخل في هذا ما إذا أدخل في دبره ماذا؟ قصر هذه يعني تدخل من الدبر، يقال لها قسطرة أو يقال لها غير ذلك، أو تحامل أو كذا، فأدخله سواء كان في الدبر أو كان في القبل، فهل يجب الغسل أم لا يجب؟ يدخل في هذا. إذا أدخل الإصبع ونحوها في الفرج فهل يجب الغسل؟ القول الأول: لا يجب الغسل، وهو مذهب الأئمة، حجتهم أن الأصبع ليست آلة للجماع، فلا يجب فيه غسل سواء أدخله في قبل أو دبر، وسواء وجدت الشهوة أم لم توجد. القول الثاني: يجب الغسل، وهو قول في مذهب الحنفية. الصواب هو القول الأول أنه لا يجب، لأن الإصبع ليست آلة للجماع، وهكذا يقال فيما معناها من مثلا قسطرة أو غيرها. نعم. طيب، مسألة أخرى: إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه مني بعد غسله. إذا جامع ثم اغتسل ثم خرج منه مني بعد غسله، هذه المسألة تكثر في حق من؟ في حق النساء، يحصل الجماع، تذهب تغتسل، بعد أن تغتسل ربما يخرج شيء من المن، سواء كان من منيها أو من مني زوجها. طيب، هذا المن هل يجب أن يعيد الغسل لأنه من، أم لا يجب، أم لا يغتسل بل يكفيه الوضوء؟ القول الأول: لا أصل عليه مطلقا، وقول علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء والزهري ومالك والثوري وأبي يوسف وإسحاق بن رهوية، وهي أشهر الروايات عن أحمد. القول الثاني: إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه من ينعى على القرب، يعني قريب عهد ما جلس فترة، مثلا انتهى من الغصب دقيقتين وخرج هذا المن، قالوا في هذا القرب يعيد فاغتسل. هذا القول الثاني. ثم خرج منه من ينعى على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانية، سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المن أو بعد بوله، وهو قول الشافعي وأصحابه والليث ورواية عن أحمد. القول الثالث إن خرج بعد البول فلا أصل عليه. هذا القول الثالث فصل. إن خرج بعد البول يعني مثلا جامع ثم اغتسل ثم ذهب بعد فترة يذهب يبول وخرج مني بعد البول لا أصل عليه، وإن كان قبل البول عليه الغسل. إن خرج بعد البول فلا أصل فيه، وإن خرج قبله اغتسل. وهذا قول الأوزاعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ونقل ذلك عن الحسن، قالوا لأنه بقية ما خرج بالدفء والشهوة فأوجب الغسل كالأول، وبعد البول خرج بغير دفء وشهوة، ولا نعلم أنه بقية الأول، لأنه لو كان بقيته لما تخلف بعد القول بعد البول. الراجح أن الرجل إذا أمن واغتسل ثم خرج منه من ين أنه لا أصل عليه، وكذا المرأة سواء خرج من منيها أو من مني زوجها، والله أعلم. إذن هذا حاصل هذه المسألة، أنه إذا حصل الجماع وحصل بعد ذلك الغسل من الرجل والمرأة، وبعد أن اغتسل خرج من سواء كان من الرجل أو من المرأة، أنه لا يغتسل ثانيا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رحمه الله الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو محمد بن الحنفية. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه مسلم بنحوه، واللفظ الثاني أخرجه البخاري واللفظ لا وخرجه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولفظه أما أنا فأفرغ على رأسي، وليس عند البخاري ولا مسلم ذكر الماء. ألفاظ الحديث قولوا فسألوا عن الغسل، أي عن ماء الغسل الذي يكفي في الغسل، يعني سألوا عن الغسل أي عن الماء، أي سألوا عن الماء الذي يكفي. قولوا يكفيك صاع، الصاع هو أربعة أمداد، قال الشيخ ابن عثيمين وهو يسع أربعمائة وثمانين مثقالا، أي كيلوين وأربعين جراما من البر الجيد. قوله فقال رجل تقدم ذكره المؤلف عقب هذا الحديث وهو كما قال. قوله أوفى منك شعرا يحتمل الصفة والمقدار، أي أطول وأكثر، يعني الشعر أطول وأيضا ماذا أكثر معنى كثيف. قوله أمنا، فاعل أمنا هو جابر أي صلى بنا إماما. قوله في ثوب، أي صلى بهم في ثوب واحد ليس عليه سواه. المسائل المتعلقة بالحديث، فوائد الحديث. قال الحافظ رحمه الله في الفتح وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف، هذه المسائل الذي سهلة سهلة، لأن تأتينا مسائل تحتاج منا إلى وقوف، أما المسائل الذي سهلة إن شاء الله أنها معروفة. قلنا وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والانقياد إلى ذلك. هذا هو الواجب على المسلمين والمسلمات، أنهم أن إذا تحاكموا إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم في شيء من شيء فحكمه إلى الله، أي إلى كتاب الله. وهكذا قوله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول أي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا أنت إذا حققت مسألة تنظر الأدلة، ما تأخذ فقط من هنا آراء، لكن تنظر الأدلة إن كانت هي أدلة وتكون مع الأدلة. نعم، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفي كراهية التنطع والإسراف في الماء، وما أكثر المسرفين الآن في الماء. صحيح أنه ربما يغتسل من جنابه، دخل الحمام وفتح ذلك الصنبور إلى آخره، وإذا به ربما يقف تحته قدر 10 دقائق، وربما يكون قد اغتسل برميل، ما عاد يعني بلترات، وإنما ربما برميل أو نحو ذلك، وهذا من الإسراف. أي نعم، كذلك أيضا الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، الصاع كما المد يعني قيل حفنة الرجل المعتدل، هذا يقال له مد، 4 أمداد يقال له صاع، أي نعم بصاع النبي عليه الصلاة والسلام. فالآن إذا قدرنا مثلا 4 حفنات هذا صاع عليك أن تغتسل به، هل هذا يكفي؟ ربما يحتاج إلى 30 مرة من هذا المقدار. أي نعم، فلا بد أن يكون الإنسان يعني ملازم للأدلة، ولا يحصل منه إسراف، سواء كان في وضوئه أو في غسله أو غير ذلك من يعني من أنواع الطهارة، حتى في أصل النجاسة. أي نعم، ربما بعضهم يغسل يعني شيء مثلا لحاف ولا كذا معه خزان في البيت، ما يشعر إلا وقد انتهى الخزان، وقد حصل هذا، جاء يغسل يعني لحاف أو كذا يعني شيء بطانية خفيفة، وإذا به يدوك يدوك يدوك يدوك حتى بعد ذلك ما شعر إلا والخزان فرغ انتهى، طيب خزان كامل، مثل هذا إسراف. والله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإنسان يعني ينتبه للإسراف. وليس معنى هذا أنه لابد يأتي إلى مثلا إلى الغسل يقول أتوني بصاع، ماذا تريد؟ قال لابد أقدر الماء ويغتسل بالصاع لا يزيد ولا ينقص، الأمر سهل، هذا ليس على التحديد كما سيأتي. مثلا أراد أن يتوضأ قال أعطوني مد، ماذا تريد؟ قال أريد أن يتوضأ بهذا المد، ما يلزم زاد أو نقص، إنما المطلوب أن لا يحصل إسراف. وهذه المسألة، الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل هل هو مقدر؟ قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير، فلو أنه أتسل بنصف صاع وكفى وأتى بشرط الغسل مما تقدم ذكره، تعميم البدن وإيصال الماء للبشرة، وحصل التعميم وحصل ماذا؟ أداء الشرط يعني بنصف صاع، هل يجزئ هذا الغسل؟ الجواب يجزئه. وإذا حصل مثلا بصاع ونصف أو بصاعين الأمر سهل، لكن نتكلم على الإسراف الزائد غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الأصل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله وقد يرتق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. قال العلماء والمستحب أن لا ينقص في الأصل عن صاع ولا في الوضوء عن مد، هذا لكن ليس معناه أنه يلتزم هذا وبعد ذلك إن ذهب قال ذهب اشتري لي صاع، ماذا؟ قال لا، إذا أردت أن أغتسل لابد أن ماذا نقدر بهذا، وإلا ذهب اشتري مد، لوين؟ قال هذا للوضوء، إذا أردت أن أتوضأ لابد يعني بهذا القدر، لا الأمر سهل زاد أو نقص، لكن يكون حول هذا المقدار صاع، وهكذا للغسل صاع وللوضوء مد، هذا الذي ينبغي، زاد قليل أو نقص الأمر سهل. حكم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، قال النووي رحمه الله في المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي حرام، ومما يدل على ذم حديث عبد الله بن مؤفل بالغيد المعجمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور أي يبالغون مبالغة، بحيث أنه إذا أراد أن يغتسل يغتسل ثم يعود ثم يغتسل ثم يعود. إيش قال؟ قال أنا في شك أن الغسل ما قد حصل الإنقاء، الغسل ما قد يعني عمم البدن، وبذلك أيضا في شعر رأسه ولحيته، وإذا به يدوك ماذا تعمل؟ قال أنا في شك أن الماء وصل إلى البشرة. ومن هذا وقد تقدم كلام لو تذكرون في باب الوضوء نحو هذا الكلام. قلت حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أخرجه أبو داود وسنده صحيح كما قال النووي. فعلى هذا الإنسان إذا توضأ أو اغتسل نعم لا يسرف، لا يسرف في الماء ولو كان موجودا ولو كان بكثرة، لا يسرف. والله أعلم.